حصريا على موقع دي جي كيما. يا عزي عليا ما انت يا بل ليا، غلوتك في قلبي لسه زي ما هي. لا لا لا لا لا التونسي ماشيين فيها بالدول والعار، محبوبين من طوب القار، سمعتنا دايما سبقانا وملاش في الكذب وفي الزار، كله بيضرب لنا تعزيز اول بس ما نيجي نطول، بنتغشم على اي غشيم، بنصرف وقت مش بنحي، سن سلاحي حامي فعل سامي كلامي، واللي ذكاؤه خانو هياخد خلفي وامامي، حقي بجيبه ضعفه قلبي في كفنه لفه، لو بتبدي حمدي حق انا وقت صرفه، اي بلد في الكون بنزلها ليا فيها يجي الف حبيب، بفضل الله محبوب من كله من قريب او حتى غريب، اللي عنده حب الناس احسن من اللي عنده فلوس، واللي خلق الكون وسماء بيكم انا والله محظوظ، اسد جوه غابه حسين العمده يابا، في مجاله البريمو قدو له عصابه، محبوب وسط ناسه والتقدير اساسه، حسن العمده دايما رافع يا ابني راسه، ليل ونهارات متوبه عمال تكرب زي الهو، وقت الجد بتجرح صار يلا زيكو على الاسكار، عندك وامك عندها عين، انك عندك وماشي الدل، نفسك منك اصرف دل، اعرف حجمك فوق يا مخرب، جبر قلبي قاسي متربى على النواصي، وقت الفعل بفعل مش زيكم الياسي، دم بدم عادي حرب على الاعادي، من فيكو قلبه جايبه يجي وينزل قصادي، من قال ان الدنيا في كفه، ده انت يا صاحبي ليك الاتنين، مع بعضنا من واحنا في لفه، وهفضل جنبك ليوم الدين، طول عمرك قلبك على قلبي، مع بعضنا وايدي في ايدي، وقت ما عوزك بلاقي الجنب، ده انت الشق ماليش بعدي، هو يا عم هو ساكن قلبي جوه، بينا حاجات كتيرة أول الأخوة، أخي عزي عليا ما انت يا بل ليا، غلوتك في قلبي لسه زي ما هي، جاي في نكش وجاي في عراس، خش تعالى يا مرحب بيك، زي ما تيجي أنا هاجي معاك، وغلاوة أمي لوريك، قلبي جايبني وما بجليش، حتى حكايتي على الله رميك، والعين اللي ما بتشوفني واللي خلقني كفاءة عميك، المسا جاية لدايرتنا من الحيوان تنجهتنا، بنتشرف إني منها أنا بعشق منطقتنا، من الحيوانات يا خينا انزلوا اسأل علينا، لو جاي في حرب يا الله هتموت يا اللي تعدينا، قدام محمد مسمى حصريا على موقع دي جي، بس ما عود كتبها تنسي على صوتنا وزع.